المصنف عليه رحمة الله باب مسح الخفين. قال: يجوز يوما وليلة ولمسافر ثلاثة بلياليها من حدث بعد لبس على طاهر مباح ساتر للمفروض. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لما ذكر المؤلف رحمه الله ما يتصل بأحكام الوضوء، فناسب أن يأتي بحكم له صلة بالوضوء، وهو المسح على الخفين، لأنه طهارة بدلا من طهارة أصلية. والخفان تثنية خف، والخف معروف وما يلبس للقدم، وسمي خفا لخفته، وله أسماء بحسب اللهجات واللغات، فقد يسمى موق أو جرموق أو جزمة أو إلى آخر ما هنالك من تسميات. فالمؤلف رحمه الله يذكر أحكام المسح على الخفين وعلى العمامة وعلى الخمار في شأن المرأة وعلى الجبيرة وعلى كل حائل يجوز أن يمسح عليه. وهذا من تخفيف الشريعة، من التخفيف والسماحة التي أتت بها الشريعة الإسلامية. فإن الناس قد يكونون في أوقات أو بلاد باردة أو أوقات باردة أو في حالة مرض أو في حالة سفر، فمن الحكمة ومن الرخصة ومن التسامح ألا يكلف بنزع هذه الخفاف أو الجوارب فيغسل القدمين، بل يكفيه أن يمسح كما سوف يذكر المؤلف صفة المسح. فهذا من تخفيف الله على عباده. والمسح على الخفين هو حكم ثابت في الجملة في الشريعة الإسلامية، لا ينازع فيه أحد على الإطلاق إلا الشيعة، والشيعة لا يلتفت إليهم في هذا لأن الإجماع منعقد. والإمام أحمد رحمه الله يقول: ليس في نفسي شيء من المسح، فيه 40 حديثا. والحسن البصري رحمه الله يقول: روي عن 47 من الصحابة كلهم بدريون حديث المسح. ولذلك أيضا الإمام أبو حنيفة رحمه الله يقول: أجدني مطمئنا، أو كما قال رحمه الله، إلى المسح. ولذلك تعتبره علماء أهل السنة من ما يتصل بالعقيدة، لأنه في نظرهم لم يخالف فيه إلا الشيعة، ويعتبرون هذه المخالفة بدعة ما دام الحكم ثابتا. ولذلك كان من كلمة الإمام أبي حنيفة رحمه الله في هذا الشأن يقول: لا يكون الإنسان من أهل السنة والجماعة حتى يفضل الشيخين ويحب الختنين ويقول بالمسح على الخفين. فيقصد تفضيل الشيخين أبا بكر وعمر رضي الله عنه، أي أن يكون عنده أفضل من سائر الصحابة رضي الله عنه، لأن هذا الذي أجمعت عليه الصحابة رضي الله عنه، وأن يحب الختنين علي وعثمان رضي الله عنهما، فهما ختنا الرسول عليه الصلاة والسلام، كل منهما تزوج إحدى بناته. وأن يقول بالمسح على الخفين، لأن الأحاديث تكاد تكون متواترة، بل حتى عن علي رضي الله عنه عدة روايات ثابتة. لكن هو العناد بالنسبة للشيعة نوع من العناد، وإلا لو كانوا يريدون الحق وبزعمهم المرويات التي عن آل البيت، فهذا من مرويات إمام أهل البيت بعد النبي عليه الصلاة والسلام علي رضي الله عنه. فالحاصل أن المسح على الخفين حكم مجمع عليه، ومن أهل العلم من يرى أنه أولى من الغسل، لأن الرخصة ينبغي للإنسان أن يأخذ بها، وفي الحديث إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن كما يحب أن تؤتى عزائمه، يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. فبدأ المؤلف في بيان الأحكام، فبين أنه يجوز، وذكر تحديد المدة يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر. فقبل أن نذكر المدة نشير إلى ما يتصل بأدلة المسح إجمالا، فمنها كما مر بنا في آية الوضوء في قوله تعالى وأرجلكم إلى الكعبين، فقراءة الجر وأرجلكم التي هي قراءة من القراءات السبع المعتد بها، وجهها بعضهم على أن المقصود بها المسح على الخفين، فامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، أي أن هذا الحكم يختص بالمسح إذا كانت الرجل بها جورب أو خف أو مستورة بحائل من هذا القبيل. ثم من ناحية أخرى الأحاديث، حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه لما قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين، قيل له هل كان ذلك بعد المائدة أو قبلها؟ فقال ما أسلمت إلا بعد نزول سورة المائدة أو آية المائدة. وهذا الحديث صحيح ثابت، فهو يبين رضي الله عنه أنه رأى الرسول صلى الله عليه وسلم في أخريات في آخر أيامه يمسح على الخفين، ولأن بعض الصحابة رضي الله عنهم في أول الأمر أشكل عليهم قوله تعالى وأرجلكم إلى الكعبين الأمر بالغسل على قراءة القراءة المشهورة، فكانوا يستشكلون يقول القرآن الله سبحانه وتعالى أمرنا أن نغسل فكيف نمسح؟ فبين لهم جرير رضي الله عنه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين بعد نزول هذه الآية في سورة المائدة، فهذا دليل على أن المسح لا يتعارض مع غسل الرجل وأنه حكم آخر. الأمر الآخر أيضا ورد في حديث المغيرة بن شعبة وفي حديث علي رضي الله عنه وحديث صفوان بن عسال، وفي حديث صفوان بن عسال يقول عنه الراوي لما أتاه إن في نفسي شيء من المسح على الخفين، أو حاك في نفسي شيء من المسح على الخفين، فبين له صفوان بن عسال رضي الله عنه وهو من الصحابة فقال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنا سفرا أي مسافرين ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام بلياليهن، وإذا كنا مقيمين يوم وليلة من إلا من جنابة لكن من غائط وبول ونوم، أي لا ننزعها إلا إذا حصل جنابة حدث أكبر فلا بد من نزعها، أما إذا كان مجرد انتقاض الوضوء ببول أو غائط أو نوم أو نحو ذلك من النواقض فإنه لا ينبغي أن ينزع الخف إلا بحسب الشروط التي ذكرها الفقهاء رحمه الله. إذن المقيم حدد له يوم وليلة، وهذا مثل ما في حديث صفوان الذي سمعناه، وأيضا في حديث علي رضي الله عنه والمغيرة بن شعبة كل منهما روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أمر بالمسح أو أخبر عنه أو أذن فيه يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر. وهذا التفريق وجهه واضح، فلا شك أن المسافر بحاجة إلى التسهيل والترخيص أكثر من المقيم، فالمسافر شأنه العجلة وتلحقه المشقة، فلذلك سهل له بدل ما أن يكلف في كل يوم وليلة أن ينزع الخف ويغسل، فمدد له الأجل إلى ثلاثة أيام يمسح ولا حرج. نعم. يوم وليلة. قال يجوز يوما وليلة ولمسافر ثلاثة بلياليها من حدث بعد لبس على طاهر مباح من حدث يعني هذا وقت بدء المسح، فليس وقت المسح يبدأ من مجرد اللبس، لا، إنما من حصول الحدث. فلو أن إنسان لبس الخفين أو الجوارب كما سوف يبين المؤلف بعد صلاة الصبح، لكنه لم يحدث إلا مثلا قبيل الظهر وبقي على طهارته التي لبس عليها الخفين، فإنه لا تبدأ المدة في حقه إلا قبيل صلاة الظهر. وإن امتدت طهارته ولم ينتقض وضوءه ولم يحدث إلا مثلا بعد العصر، ففي هذه الحالة يحق له أن يمسح الليلة القادمة واليوم الذي بعدها كاملا إلى بعد العصر من الغد. فصلاة الظهر التي مرت به أول أمر لا تدخل في المدة لأنه لم يحدث. إذن فمدة المسح تبدأ من حين حصول الحدث، فإذا أحدث مسح بعدها مباشرة أو لم يمسح لا عبرة بذلك، إنما العبرة بحصول الحدث، بحصول الحدث، لأنه إذا حصل هو مأذون له بالمسح. من حدث إذا بعد لبس على طاهر، بعد لبس على طاهر، بعد لبس على طهارة كاملة. فمن شرط المسح أن يلبس الخفين على طهارة كاملة، بأن يكون توضأ وضوءا كاملا، فبعد أن توضأ ولم يحدث فلبس. أما إذا كانت طهارته ناقصة، غسل رجليه مثلا أولا وأدخلهما في الخف، فهذا لم تكن طهارته كاملة، فلا بد أن تكون الطهارة كاملة. ولها صور لعلها تعرض لنا أثناء الكلام على بعض الفقرات. من لبس على طاهر، من لبس بعد لبس على طاهر مباح ساتر للمفروض، مباح وساتر للمفروض. فمن شروط هذا الخف الذي يمسح عليه أن يكون مباح، فلا يكون محرم، ما يكون مصنوع مثلا من أشياء نجسة، من جلود الحمير أو الكلاب أو الحاجات التي لا تجوز، أو من جلود ميتة لم تدبغ، ففي هذه الحالة لا يجوز المسح عليه. أو أن يكون مغصوبا أو مسروقا، فهذا أيضا لا يجوز المسح عليه، لأن هذه رخصة ليست للعصاة، إنما هي للمؤمنين الملتزمين بأحكام الله سبحانه وتعالى. ساتر للمفروض، فإذا كان الخف غير ساتر، والمفروض هو القدم إلى الكعب، فإن كان هذا الخف يعني لا يستر القدم إنما يستر بعضها، هذا قد لا يسمى خفا أصلا، فهو من النعال، والنعال لا يمسح عليها، لأن أولا نزعها لا يكلف، ثم إنها لا يحتاج إليها مثل ما يحتاج للخفاف في تدفئة القدم، فنزعها لا يشق لا من ناحية حصول البرد ولا من ناحية مجرد النزع وإعادة اللبس، إنما الخف روعي فيه أن نزعه فيه مشقة وأنه يعرض القدمين للبرودة. فإذا كان الخف غير ساتر للقدم كلها وفيه يعني مثل بعض الأحذية التي نراها على النصف، هذا أصلا لا يسمى خفا أصلا، وإن سمي خف فهو ليس كالخفاف التي ورد الترخيص بالمسح عليها. قال يثبت بنفسه، أيضا يثبت بنفسه، وهذا لا شك يعني من صفات الخف، لأن ما لا يثبت بنفسه لا يمكن أصلا الإنسان أن يستعمله، لا يتصور أن يلبس خف لا يثبت بنفسه. فإذا كان هذا الخف الذي قد يتصور يلبسه ثم يسقط، ولكن لا يمنع إذا كان يربطه بخيوط كما هو شأن الخفاف أو بعض الخفاف المعروفة والجزمات المتداولة، فهذا لا يؤثر، كونه يشد بخيط وبحبل فهذا لا يمنع من المسح عليه، ولا نقول أنه لا يثبت بنفسه، فهذا الخيط من لوازم هذا الخف. قال من خف وجورب صفيق ونحوهما، من خف وجورب صفيق ونحوهما. الجورب هذه أصل الكلمة ليست عربية، مما دخل على العربية من اللغة الفارسية جوربة، والمقصود بها ما يسمى عند بعض الناس الشراب، وهو معروف الآن. فهذا الجورب الذي قد يكون من قطن، قد يكون من صوف، قد يكون من كتان، من أي نوع كان، بعض الفقهاء لا يرخص في المسح عليه، ويرى أن الترخيص إنما ورد في الخفاف والكندرة الجزمة. أما هذا الجوارب يقول لا، إلا إذا كانت منعلة أو لها جلد فهم يرخصون فيها. والصحيح إن شاء الله أنه يجوز، فقد ورد في حديث المغيرة أنه عليه الصلاة والسلام مسح على الخفين والجوارب، أو على الخف والجورة. وأيضا العلة موجودة، العلة التي من أجلها ورعيت بحكم المسح الخف هي كذلك بالنسبة للجورة، لأن التدفئة تحصل به ونزعه يلحق بالمتوضئ مشقة، فيجوز المسح عليه. لكن يشترط المؤلف أن يكون صفيق، الصفيق ضد الرقيق، الصفيق بمعنى المتين الثخين. أما الرقيق الشفاف الذي يصف البشرة يقول لا يمسح عليه، ولكن الحقيقة الصحيح أن هذا الشرط أيضا لا يعتد به، فكما عند الشافعية يرون هذا الشرط لا يعتد به وهو الصحيح إن شاء الله. فحتى ولو كان الجورب رقيقا فإن التدفئة كما هو معروف تحصل به، والمشقة في نزعه تحصل كما تحصل بالصفيق، فهو ساتر للبدن، فلا حرج إن شاء الله. نعم. قال: وعلى عمامة لرجل محنكة أو ذات ذؤابة. هذا النوع الثالث مما يجوز المسح عليه، العمامة. والعمامة معروفة، هي من لباس العرب قبل الإسلام، ولما جاء الإسلام أقرها كلباس من الألبسة المشروعة والمعهودة، ولا زالت كما هو الآن في كثير من بلاد المسلمين يعتمون بها ولا يستلونها كما هو الشأن في هذه البلاد، كثير منهم يستلها إسدالا، بينما نجد كثير من الشعوب الإسلامية لا زالت ملتزمة بالعمامة ويلفونها على رؤوسهم كما هو الشأن في صدر الإسلام والعهود المتقدمة. فهذه العمامة الصحيح أنه يجوز أيضا المسح عليها، فلا ينزعها، لا نكلف أن يرفع عمامته، لكن بالشروط التي ذكرها المؤلف، أن تكون محنكة أي مدارة تحت الحنك، وأيضا تكون ذات ذؤابة لها طرف من الخلف، لأمور منها: أولا أن الحكم الذي ورد بالمسح عليها كانت على هذه الصفة، فعمائم المسلمين كانت بهذه الصفة، إما محنكة أو ذات ذؤابة. أما ما تسمى بالصماء التي ليس لها ذؤابة أو ليس لها حنك، فهذه كانت عمائم النصارى أهل الذمة، فكانوا يلبسون لهذه الصفة، فلذلك قالوا هذا في نوع من التشبه بأهل الذمة، فلا يرخص لمن تشبه بهم. وأيضا الذي يمسح عليها الرجل، فلو أن المرأة تكلفت وأرادت ولبست عمامة لا نرخص لها بالمسح عليها، لأن هذا ليس لباسها، وهي قد عصت بلبسها ما يخص الرجال. والرسول عليه السلام كما جاء في الحديث قال: لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. إذن العمامة لرجل، وقد ورد فيها حديث المغيرة أيضا، وحديث عمرو بن أمية الضمري عند البخاري أنه عليه الصلاة والسلام مسح على الخف وعلى العمامة، وفي حديث المغيرة مسح على ناصيته وعلى العمامة. الناصية هي مقدم الرأس، فالمغيرة يخبر كما عند مسلم وعند أحمد وأصحاب الحديث أنه عليه الصلاة والسلام مسح على مقدمة رأسه وعلى العمامة، وفي حديث عمرو بن أمية الضمري عند البخاري مسح على العمامة من غير تفصيل. إذن نأخذ من هذا أن المسلم إذا أراد يتوضأ وقد لف عمامته على رأسه لا نكلفه بأن يزيل هذه العمامة وتختل لفتها ويشق عليه ويتأخر ليعيد طيها، أو خاصة إذا كانت محنكة فإن هذا مما يشق عليه، وخاصة أيضا في أوقات البرودة الشديدة وفي البلاد الباردة. هذه الأحكام لا يدرك أهميتها وقيمتها والتسهيل الذي والتسامح إلا من يعيشون في البلاد الباردة برودة شديدة، أو الذين تمر عليهم فصول من الشتاء القارس، فيجدون في الحقيقة الحاجة إلى هذا. وأما في حال الرخاء فإن الإنسان قد يقول هذا شيء يعني أمر عادي، لا ليس عاديا في الحقيقة، فلا يدرك هذه الأشياء إلا من عانى من شدة البرد والمسافر كذلك. فهذه في ترخيص للمسلم كله من أجل تسهيل أداء هذه العبادة العظيمة وهي الصلاة. نعم. وعلى خمر نساء مدارة تحت حلوقهن في حدث أصغر. الخمر جمع خمار، والخمار معروف هو أكثر ما يطلق على ما تلبسه المرأة تغطي به رأسها. فالخمار ورد في حديث بلال رضي الله عنه عند أحمد وغيره أنه عليه السلام أمر بالمسح على النصيف والخمار، لكن في بعض الروايات أن المقصود بالخمار العمامة. فالخمار أحيانا يطلق على كل ما يغطي الرأس يسمى خمارا لأنه من التخمير التغطية. إنما ورد أيضا ما يدل على المسح من فعل أم سلمة رضي الله عنها، فإنها كانت تمسح على خمارها. والخمار الغالب أن المرأة تديره تحت يعني حنكها ليستمسك ولا ينطلق، هذا شأن الخمار. فإذا كانت المرأة قد لبست ووضعت الخمار على رأسها بهذه الصفة ويشق عليها نزع الخمار، فلا حرج عند الوضوء أن تمسح على خمارها، مثل ما قلنا بالنسبة للرجل يمسح على العمامة، فالحكم واحد. لكن بعض أهل العلم يقول ينبغي أن تمس شعرها شيئا من المسح، لأن المسألة فيها نوع من الخلاف، ولا ليس الحكم في حقها ثابت كثبوته في شأن العمامة. هذا في حدث أصغر بالنسبة للمسح على الخفين والجوربين والمسح على العمامة ومسح المرأة على خمارها، هذا كله في حال الحدث الأصغر كما مر بنا في حديث صفوان بن عسال رضي الله عنه، لكن من جنابة، إلا من جنابة، أمرنا ألا ننزع خفافنا إلا من جنابة، لكن من غائط وبول ونوم. نعم. قال: وجبيرة لم تتجاوز قدر الحاجة ولو في أكبر إلى حلها إذا لبس إلى ذلك. حلها. ولو في أكبر إلى حلها إذا لبس ذلك. هذا النوع الآخر مما يجوز فيه المسح وهي الجبيرة، والجبيرة معروفة التي يحتاج إليها الإنسان نسأل الله العافية والسلامة إذا حصل عنده جرح أو كسر أو ما إلى ذلك. فالصحيح أنه يجوز أن يمسح على الجبيرة ولا نكلفه نزعة، لأن هذا يعني يترتب عليه ضرر. وقد ورد في حديث جابر رضي الله عنه عند أبي داود وغيره في الرجل الذي كان مع أصحابه فأصابته شجة في رأسه، ثم إنه احتلم في الليل، فلما أصبح قال لأصحابه إنه قد احتلم فهل من رخصة، ويخشى أنه إذا اغتسل تتأثر شجته وقد يكون الوقت بارد، فقال له أصحابنا لا نجد رخصة، فرضي الله عنه ما وسعه إلا أن يفعل الحكم، فاغتسل فتأثر جرحه ومات على إثر ذلك. فلما أتوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام أخبروه غضبا من صنيعه وقال: قتلوه قتلهم الله، ألم يسألوا الجهل؟ أو كما قال عليه الصلاة والسلام: إنما شفاء العين السؤال. إنما كان يكفيه أن يعصب على جرحه ويمسح عليه، وفي بعض الروايات ويتيمم. وأيضا في حديث علي رضي الله عنه يقول: انكسرت إحدى زندي فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أمسح عليها. وهذا أمر حتى ولو كانت هذه الآثار فيها كلام فهذا يلحق بالمسح على الخفين وعلى العمامة من باب أولى، يعني هذا أمر لا بد منه للإنسان ولا يسعه إلا ذلك. ويجوز الجبيرة، وفي حدث أكبر، يعني الجبيرة لا تقيد بالحدث الأصغر بل حتى ولو كان حدث أكبر، وأيضا لا تتوقف بيوم وليلة ولا بثلاثة أيام ولا غير ذلك، بل تمتد إلى أن يشفى فيحلها. فإذا شفي جرحه أو كسره أو غير ذلك وحل الجبيرة، هنا لا يجوز له أن يمسح بل يعود إلى الغسل. قال بعد كمال الطهارة، بعد العبارة التي قبلها، يقول وجبيرة لم تتجاوز قدر الحاجة ولو في أكبر إلى حلها إذا لبس ذلك بعد كمال الطهارة. هنا يشير المؤلف إلى أن الجبيرة ينبغي أن توضع بعد كمال الطهارة، هذا شرط، لكن هذا الشرط الصحيح أنه لا يشترط، لأن الجبيرة تحصل لأمور مفاجئة وعلى حين غرة، فهل نكلف المصاب إذا أردنا إذا أراد أن يوضع الجبس على يده نقول اذهب توضأ؟ قد يكون في حالة لا يستطيع ولا يتمكن، فهذا الشرط الصحيح أنه ضعيف ولا يعني يؤخذ به، فسيانا وضع الجبيرة على طهارة أو على غير طهارة، بخلاف الخف والعمامة والخمار والجورب هذه لابد أن يكون على طهارة. قال وإن مسح في سفر ثم أقام أو عكس أو شك في ابتدائه فمسح مقيم. يعني هنا يعرض المؤلف الحالات التي تعرض للإنسان، فإنسان ما دام الشارع حدد للمقيم يوم وليلة فقد يمسح يوم وقبل الليل سافر، فيا ترى هل نعطي حكم المسافر ونقول استمر ثلاثة أيام تمسح على خفك هذا وجوربك؟ فالمؤلف يقول نعطي حكم المقيم، لأن هذه رخصة، والرخصة إنما تكون بحسب الحاجة إليها، ونغلب حكم المقيم، فلا نعطي حكم المسافر إلا إذا بدأ المسح وهو مسافر، أما إذا كان قد مسح وهو مقيم فإنه يأخذ حكم المقيمين. وكذلك إذا كان مسافرا وقد أعطاه الشارع ثلاثة أيام ولياليها، فبعد أن أمضى من السفر يوم وليلة وصل إلى بلده وأقام، فهل يستمر؟ لا، ينقطع الحكم لأنه صار مقيما، فيبادر إذا كان انتقض وضوءه ويخلع الجوربين أو الخفين، وإن لم يكن انتقض وضوءه فيستصحب الحكم إلى أن يخلع أو ينتقض الوضوء. وكذلك في حالة الشك، يعني شك هل هو بدأ المسح مقيما أو مسافرا، فالمؤلف يغلب حكم المقيم، يغلب حكم المقيم لأنه أحوط للعبادة. لكن صحيح بالنسبة للمقيم إذا سافر، قد ورد رواية عن الإمام أحمد كما يروي أبو بكر عبد العزيز غلام الخلال يقول إن الإمام أحمد رجع عن هذه الرواية وقال إن المقيم إذا سافر فيأخذ حكم المسافر لأنه يتناوله الحكم، فإنه يمسح ثلاثة أيام بلياليها. نعم. قال وإن أحدث ثم سافر قبل مسحه فمسح مسافر. وإن أحدث ثم سافر قبل مسحه فمسح مسافر. هنا يعني يرى المؤلف أنه إذا أحدث ثم سافر قبل أن يمسح فالمسح يأخذ بحكم المسافر، لأن المسح لم يحصل منه إلا في أثناء السفر، مع أنه في أول مسألة اعتبر المدة من حصول الحدث، وهذا الحقيقة فيه نوع من التعارض، وكان الأمر يقتضي من أن يعلق الحكم بحصول الحدث، فإذا كان الحدث حصل وهو مسافر فله حكم المسافر، وإن كان الحدث حصل وهو مقيم فيمسح مسح المقيم، أو يعلق الحكم بحصول المسح بصرف النظر عن الحدث كما هو رواية عند الحنابلة، يرون أن الحكم ابتداء المدة يتعلق من حصول المسح. فعلى كل حال الصحيح إن شاء الله أن المدة تحصل من حصول الحدث، تبدأ من حصول الحدث، لأن المسح هذا يرجع إلى المكلف، قد يبادر إلى الوضوء فيمسح وقد يتأخر فلا يمسح، فإذن هو من حصول الحدث. قال ولا يمسح قلانس ولفافة ولا يمسح قلانس ولفافة ولفافة ولا يمسح قلانس ولفافة ولا ما يسقط من القدم أو يرى منه بعضه. هذه أشياء يذكرها المؤلف أنه لا يجوز المسح عليها. القلانس جمع قلنسوة غطاء للرأس، يعني كان معمول به، وقد تكون بعض البلاد الإسلامية لا زالوا يستخدمونه، قد يكون شبيه بالطاقية التي تلبس هنا أو الطربوش أو نحو ذلك، فهذا لأنه لا يشق نزعه، فالطاقية مثلا بسهولة الإنسان يرفعها ويمسح رأسه، وهكذا القلنسوة. واللفائف، اللفائف كانت يعني تلف على القدم لشدة البرد، فنجد بعض العلماء كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يرى أن اللفائف يجوز المسح عليها، لأن يقول الفقراء قد لا يجدون إلا اللفائف، ومشقة نزع اللفافة شبيهة بمشقة نزع الخف، فإذا كان هذا الفقير لا يجد ما يدفئ به قدميه إلا اللفائف ويلحقه من المشقة مثل ما في نزعها مثل ما يلحق صاحب الخف، فيجوز له المسح عليها، لأن الحكمة من هذا دفع المشقة والتيسير وهو بحاجة إليه. ولا أيضا الخف كما مر بنا في أول مسألة الذي لا يستر كامل العموم، والعمامة كذلك إذا كانت ناقصة لا تستر الرأس، يعني ليست على وفق العمائم المعروفة، فهذه لا يمسح عليها. نعم. قال فإن لبس خفا على خف قبل الحدث فالحكم للفوقاني ويمسح أكثر العمامة. هذا فيما لو لبس مثلا جورب ولبس عليه الخف، أو جورب على جورب لشدة البرد، فالحكم لأيها؟ الحكم في الحقيقة الأصل أنه للذي لبس أولا بالنسبة لمدة المسح، لكن لا حرج أن يمسح على الأعلى، الأعلى يمسح عليه، لكن العبرة بمدة المسح لما لبس في أول الأمر، لأن المدة تبدأ من حين يعني حصل، يعني إذا كان مثلا لبس مثلا في الصباح خفا جوربا واحدا ثم عند الليل اشتد عليه البرد فلبس الجورب الآخر على الأول، وكان قد مسح على الأول عند صلاة الظهر، فلا نقول مدة المسح تبدأ من لبس الثاني بل من لبس الأول الذي يلي القدم، فالحكم لهذا الذي يلي القدم، لأن العبرة بما لبس وما مسح عليه أولا. ويمسح على أكثر العمامة، يعني العمامة لا نقول يعممها بالمسح، يمسح على أكثرها. بقي كثير؟ لا قليل. ولا ثلاثة مسح؟ قليل سطرين عشان نعطي الإخوان وقت ننتهي ونكتفي بهذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه.